الرسول إذا رضعت امرأة طفل صار ابنا لها وأخ لأبنائها، فهل يجوز لذلك الطفل أن يعيش معه في بيت واحد؟ الحمد لله والصلاة والسلام، جائز طبعا، طالما رضع منها فهي أم له، وأبناءها أخوات لهذا الطفل، فمن الجائز يعني أن يعيش في هذا البيت، ولكن حذاري لأن الحرمة تنتشر، لها أخوات ولها خالات وأبناء خالات وأخوات، فقد يظن أن هذا الولد يعني محرم له، فحدوده تقف عند حدود رضاعه فقط، ولكن لا تمتد لبقية الأقارب وبقية العائلة وإلى آخره. ويثبت هذا في الأوراق أو يثبت في مذكرات يعني واضحة حتى يعني في الميراث والزواج وكذا. فالرضاع يثبت أمومة ولكن لا يثبت ميراث. يثبت أمومة ولكن لا يثبت ميراث. فهي أمه من ناحية الأمومة ولكن ليس له في ميراثها، لا يطالب الباقي بأنه له ميراث لأن هذه أمه. فالرضاع لا يثبت ميراث ولكن يثبت أمومة وحرمة كما هو معلوم، والله تعالى أعلم.